إيديا فيتسقط عني ذنوبي، يعطيني صوم رمضان بس إيه؟ إيمانا واحتسابا عند الله سبحانه وتعالى فتسقط به ذنوبي. يعني في مواضع معينة فيها مغفرة للذنوب، صح كده؟ يبقى أنا بسأل الله سبحانه وتعالى عزائم مغفرتك، يعني إيه؟ يعني أعطيني الفرص وهيئ لي الأسباب اللي توصلني للفرص اللي بيها تغفر لي ذنوبي. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. لو أنت جلستي في مجلس بتعدي نعم الله عليكي، هل تستطيعي عدها؟ لا والله. أو ممكن تعديها لكن ما تقدريش تحصيها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طب عشان النعم دي تستمر بتحتاجي إيه؟ بتحتاجي شكر لهذه النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فأنت يا أما ويا عبد، يا ضعيف يا فقير، هل لك قدرة على شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه؟ هل أنت تستطيعي أن أنت تشكري ربنا سبحانه وتعالى على نعمه؟ يبقى إيه دلوقتي أنت ماذا تطلبين من الله سبحانه وتعالى؟ أنت بتطلبي أن هو يعينك على شكره، لأن أنت لوحدك لن تستطيعي أن تشكري الله سبحانه وتعالى حق الشكر. فعشان كده في الصلاة كل يوم بتسألي الله سبحانه وتعالى وتقولي له إيه؟ وإياك نستعين. بإيه؟ نستعين على إيه؟ نستعين على شكرك، نستعين على عبادتك، نستعين على ذكرك، نستعين على الصلاة ليك، نستعين على تربية أبنائنا، نستعين على الدعوة، يعني حتى الدعاء نستعين على الدعاء بيك، نستعين على الصيام، نستعين على أي شيء بيك أنت يا رب، وإياك نستعين. لكنك بتطلبي منه توفيقك إلى شكر الله سبحانه وتعالى. فأنا لا أستطيع أن أشكر الله على نعمه العظيمة، عشان كده بطلب منه إن هو يعيني على شكره على هذه النعم. أعظم صورة على شكر النعم إنه يكون الإنسان دايما على طاعة الله وعبادته. عشان كده إن أنت بتطلبي بعد شكر نعمتك إيه؟ حسن عبادتك. يبقى أكتر صورة يا رب أبين لك بيها إن أنا شاكرة جدا جدا لنعمائك عليا إيه هي؟ ها؟ حسن عبادتك، إن أنا أعبدك كويس. عشان كده قلت بعد شكر نعمتك حسن عبادتك. طب حسن عبادتك دي بإيه؟ بإتقانها ظاهرا وباطنا، بإن أنا أكون مخلصة لله تعالى في القصد، بإن أنا أكون متبعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، هي دي حسن العبادة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ليبلوكم أيكم إيه؟ يعني أيكم بيعمل، ولا ليبلوكم أيكم أكثر عملا؟ لا، أحسن عملا. لذلك الله سبحانه وتعالى يا أخوات يعني كتب الإحسان على كل شيء، وطلب منك ان انت تحسني من في كل شيء، امرك تحسني في كل شيء، يعني طلب منك ان انت تحسني في كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا ايه؟ القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. كل شيء، كل شيء تحسني فيه. وقال الفضيل رحمه رحمه الله عليه، العمل الحسن اللي هو اخلصه واصوبه، احسن عملا اخلصه، يبقى ايه؟ ما فيهوش رياء، ما فيهوش سمعه، لا يكون الا في قلبه الا رضا الله سبحانه وتعالى. واصوبه بايه؟ بالاتباع. ومن حسن العباده الاحسان في ايه؟ في الصلاه. لما بتقولي مثلا الله اكبر، الخشوع، ان انت تحسني حتى في قولك وانت بتقولي مثلا الله اكبر، فتستصغري كل شيء، كل شيء حقير من دون الله. الحزن حقير، الفرح حقير، الابناء صغار، يعني كل شيء بتستصغريه. المشاكل الكبيرة جدا اللي عندي في حياتي صغيرة، أنا فقدت فلان، كل ده شيء صغير. ليه؟ لأن الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل أحد، الله أكبر من كل الهموم، الله أكبر من كل الأفراح. من حسن العبادة أن أنت لما تقرأي الفاتحة تنتقلي من آية لآية وأنت تشعري بها وكأن الله سبحانه وتعالى يكلمك. يعني قسمت يعني الفاتحة، الله سبحانه وتعالى يقسمها بينه الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فالفاتحة سماها الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصلاة، فأنت تحسي بكل كلمة وأنت بتقرأي الفاتحة سبحان ربي العظيم، تبقي مستشعرة عظمة الله سبحانه وتعالى، وبتنزيه العظيم عن كل نقص وعيب، بتنزيه العظيم عن كل شيء يعني فعل في حياتك إن هو يكون من نقص من الله سبحانه وتعالى، أو إن هو يكون من بخل والعياذ بالله من الله سبحانه وتعالى أبدا. فهو الكريم، وهو الذي إذا أعطاك أدهشك بعطائه سبحانه وتعالى. من حسن العبادة أن تعمل الجوارح مع القلب، مش جوارحك تعمل والقلب مشغور بغير الله، لا لا لا أبدا. لذلك يأتي بعد كده على طول وأسألك قلبا سليما. لو عندك قلب سليم هتكوني محسنة في عبادتك، قلبا سليما من اي شيء. يعني انت عايزه قلبك ده يبقى سليم من ايه؟ قلبك سليم من الشرك بالله. يعني الشرك يا اخوات خلوا بالكم مش بعيد عننا، لا، الشرك هو ان يلتفت القلب لغير الله، يلتفت لسمعه، يلتفت لرياء، يلتفت لنفاق، يلتفت لحسد، يلتفت، فيبقى القلب فيه ما يشرك به الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. وده ولو يعني لو بيجي بسيط على خاطرك، اما لو يعني ده لو ايه، لو بيجي بسيط على خاطرك هو ده اللي هو ايه، الشرك الاصغر. اما لو انسان كل اعماله فيها سمعه ورياء فده والعياذ بالله ده شرك اكبر، لانه بيبقى كل اعماله مش لله سبحانه وتعالى. انظري الى حال امام الموحدين ابراهيم عليه السلام، قال ايه؟ وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. انت يا سيدنا ابراهيم، انت يا امام الموحدين يلي بتقول اجنبني وبني ان نعبد الاصنام، ايوه كان خايف على نفسه من الشرك يا اخوات، ما بالكوا احنا يا اخوات. فيعني هل انت تتخيلي ماذا يفعل هذا الشرك في عمل العبد؟ يحبطه تماما. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ايه اللي هيحصل؟ ليحبطن عملك. لا، موضوع يعني احباط العمل ده موضوع يا اخوات خطير جدا ومخيف ومرعب جدا. ازاي ان العمل بعد ما عمله يحبط؟ ازاي ان انت بعد ما تعملي الطبخه تلاقيها اتدلقت على الارض؟ ازاي ان انت بعد ما تصلي يتقالك الصلاه دي ردت اليك تاني؟ ازاي بعد ما اقعد اقرا واحفظ القران 30 جزء بعد كده الله سبحانه وتعالى يقولك انا اغنى الاغنياء عن الشرك؟ طب ازاي؟ لذلك ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من ايه؟ من الخاسرين. يعني مش عملت العمل وفزت بيه، لا، ده انا بعد ما عملت العمل بقيت ايه؟ بقيت خاسر. بل الله فاعبد. فاعبد، شوفي هنا العباده جايه مقابله لايه؟ للشرك. فاعبد وكن من ايه؟ من الشاكرين. فاكرين في الاول واسالك ايه؟ شكر نعمك. وكن من الشاكرين قلبا سليما من النفاق، من الرياء. سيدنا عمر يا اخوات، سيدنا عمر امير المؤمنين فاروق الامه كان بيخاف على نفسه من النفاق. لما قال لحذيفة: أستحلفك بالله يا حذيفة أأنا من المنافقين؟ سيدنا عمر كان بيقول لسيدنا حذيفة: أستحلفك بالله، لأن سيدنا حذيفة بن اليمان طبعا كان أمين السر النبوي وكان معاه جميع أسماء المنافقين سرها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: بستحلفك بالله، قل لي هو أنا من المنافقين؟ قال: لا، ولن أخبر أحدا بعدك. قال له: لا، أنت مش منافقين، بس أنا مش هقول لحد تاني. قلب سليم يا أخوات من الكبر والحسد. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. يا ما تبصيش لحياة غيرك، ما تقعديش تقولي دي فلان عندها وأنا مش عندي. لأ، أنت بتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك قلب سليم من الكبر، من الحسد، من الغل، من العجب، ولسانا صادقا. فإذا كان القلب سليم يكون اللسان صادق، فلازم ده يصدق ده. القلب السليم يأتي بلسان صادق على طول. يعني مفيش حاجة اسمها لازم أكذب عشان أموري تمشي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، إلى آخر الحديث. لذلك بعد كده بتقولي: أسألك من خير ما تعلم. كل شيء يا رب تعلم خير أعطيني منه. يا رب لو تعلم إن حرماني من الذرية ده خير أنا راضية به. لو انت تعلم يا رب ان حرماني من السفرية الفلانية ده خير اعطيني منه. لو انت تعرف ان قربي لفلانة خير اعطيني منه. لو انت تعرف وتعلم ان ذهابي الى الحتة الفلانية فيها خير اعطيني منه. شوفي بتقولي له ايه؟ اسألك خير ما تعلم. كل شيء خير انت تعلمه يا رب اعطيني منه. واعوذ بك من شر ما تعلم. يا رب كل شيء في شر اصرفني عنه. واستغفرك لما تعلم. حاجات كتير بنقع فيها واحنا مش عارفين انها غلط. فانك تعلم ولا اعلم، وانك انت علام الغيوب. انت فقط يا رب، انت بس يا الله الذي تعلم. ليه؟ لانك كامل الصفات وانا ناقصة، ليس لي معرفة بمصالحي ولا بادراك حالاتي. هو ده الحديث يا اخوات، او هو ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا لقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. سألت الله سبحانه وتعالى كل الخير، واستعذت من كل الشر، وسألت القلب السليم، وسألت اللسان الصادق، وسألت الجنة، واستعذت من النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بهذا الدعاء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، اللهم إني أسألك قلبا سليما، اللهم إني أسألك شكرك وحسن عبادتك، اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، اللهم إني أسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، فإنك تعلم ولا أعلم، وإنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.